السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: معرفة التابعين. والتابع اللاقي لمن قد صحب، وللخطيب حده أن يصحب، وهم طباق قيل 15 أو عشرة، لأن هكذا وجدت في خط المؤلف جريا على لغة تميم لتكون مخالفة لما في الشطر الثاني. نعم. وهم طباق قيل 15 أولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد لكن هل المطلوب في تمام المطابقة للشطرين موافقة اللفظ الأول لللفظ الثاني في الحركات، أو المطلوب المخالفة؟ لأنه ضبطها بيده 10 تبعا للغة تميم من أجل مغايرة ما في الشطر الثاني، من أجل المغايرة. وهناك في العنعنة قال: وكثر استعمال عن في ذا الزمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، ضبطها بفتح الميم، يعني الأكثر قمن، قمن يعني حري وجدير وخليق أن تكون يعني كما جاء في الحديث. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، هذا الأكثر، وضبطها قمن، وتجوز بالضبطين كلاهما صحيح، لكنه من أجل موافقة الزمن ضبطها قمن، وهنا قال 10 من أجل أن تغاير العشرة، من أجل أن تغاير، يعني هل في مخالفة لما تقدم؟ هنا قال قمن من أجل أن توافق، وهنا قال 10 من أجل أن تغاير، فهل الأولى أن توافق أو تغاير؟ عرفنا المطلوب، مطلوب واضح، لأن هنا ضبطها بقلمه 10 على لغة تميم من أجل أن تغاير العشرة، رواة كل العشرة من أجل أن تغاير، وهناك قال قمن من أجل أن توافق الزمن في الضبط، وإلا لو قال إجازة وهي بوصل ما قمن غايرت، وصار نظير ما عندنا ولا إشكال. أيهما أولى، الموافقة ولا المغايرة؟ يعني حتى في السجع يطلبون فيه الموافقة، ولذلك تجدون بعض العناوين، عناوين الكتب المسجوعة إذا لم تكن موافقة ما صارت، يعني صار النطق بها ما هو يعني فيه شيء من القلق. شو الجواب؟ يعني الآن قصد هنا أن تغاير ضرورة؟ لا ما في ضرورة، ماشي. ها؟ لا، هو المطلوب في 15 هذه الطبقات، والعشرة المطلوب فيهم 10 المبشرين بالجنة غيرهم. لكن لماذا قصد أن يضبطها على لغة تميم وبقلمه وجدت، ما هي بالنقل، بقلم الناظم، ومن أجل أن تغاير؟ نعم. يعني لا شك أنه في مثل هذه التصرفات مزيد فائدة لطالب العلم، يعني لو لم يضبطه بهذا الضبط ما عرفنا أن لغة تميم 10، أو ما عرف كثير من طلاب العلم أن لغة تميم 10. وقمن هناك لو لم يضبطها بفتح الميم لكانت الجادة والناس كلهم ماشيين على قمن، لأنهم يعرفون الحديث فقمن أن يستجاب لكم، كل طلاب العلم يحفظون هذا الحديث لكن ما يعرفون فيه ضبط ثاني. فهل من فائدة مثل هذه التصرفات أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات؟ ولماذا لا يوجد في غيرها من الكلمات؟ يعني هل هذا مقصود أن نعرف أن لغة قريش أو لغة تميم كذا؟ يعني في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب قال: باب إذا لم تستحي بكسرة حاء بدون ياء بكسرة فاصنع ما شئت. باب إذا لم تستحي كسرة بدون ياء فاصنع ما شئت. ثم ساق الحديث المرفوع: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي بالياء فاصنع ما شئت. هل هذا مقصود أن نعرف أن الترجمة على لغة تميم والحديث على لغة قريش؟ لأن استحى يستحي بياء واحدة هذه لغة تميم، واستحيا يستحيي بياءين على لغة قريش. يعني هل من مقاصد الأئمة والعلماء في مثل هذه التصرفات أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات؟ ولماذا لم يترجم البخاري رحمه الله تعالى بلفظ الحديث؟ البخاري له نظرات بعيدة جدا، يعني يفيد بها القارئ من بعد، يعني قد يهجم طالب ويصحح الحديث يقول لم هذه تجزم حرف العلة، لازم بده أن يزال مع الجزم. طيب إن الله لا يستحيي بيائين، فإذا جزم إن ارتفعت ياء وبقت ياء. طيب الترجم إذا لم تستحي ليش حذفت الياء؟ نقول هذه لغة وهذه لغة. فهل من مقاصد العلماء في مثل هذه التصرفات أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات؟ ها؟ وما يبعد مثل هذا. لا، نص الحديث هذا لغة قريش، لغة قريش، هذه لغة قريش. وأما بالنسبة للترجمة تبع فيها لغة تميم ليعرف الطالب القارئ أن في اللفظة أكثر من لغة. الحرب خدعة بفتح الخاء، قال أبو داود لغة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أي واحد من طلاب العلم المثقفين أو من أهل العلم اللي ما اطلعوا على مثل هذا الكلام وش بيقول؟ هذا بيضبط حكي بما اتفق. في مثل هذه الأمور ينتبه لها طالب العلم. فكون الناظم رحمه الله تيعدل من لغة إلى لغة لعل من مقاصده ومن أهدافه أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات. نعم. والتابع اللاقي لمن قد صحب، وللخطيب حده أن يصحب. وهم طباق قيل 15، أولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوفي. وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، لكنه الأفضل عند أحمد، وعنه قيس وسواه وردا. وفضل الحسن أهل البصرة، والقرني أويسا أهل الكوفة، وفي نساء التابعين الأبدا الأبدا الأبدا الأبداء. وفي نساء التابعين الأبداء حفصة مع عمرة أم الدرداء. وفي الكبار الفقهاء السبعة، خارجة القاسم ثم عروة، ثم سليمان عبيد الله، سعيد والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم، أو فأبو بكر خلاف قائم، والمدركون جاهلية فسم، مخضرمين كسويد في أمم. وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم، إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد، والعكس جاء وهو ذو فساد. وقد يعد تابعيا صاحب كابني مقرن ومن يقارب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الصحابة وما يتعلق بهم: ذكر بعدهم الطبقة التي تليهم وهم التابعون، فقال معرفة التابعين، وعرف التابعي بأنه من لقي الصحابي، والتابع اللاقي لمن قد صحب. هناك رأي النبي، وهنا اللاقي، رأي النبي مسلما ذو صحبته اكتفى بمجرد الرؤية، وهنا والتابع اللاقي لمن قد صحب، أيهما أخص؟ نعم أخص اللقاء، يعني الرؤية أعم، اللقاء والملاقات تكون من الطرفين، والرؤية قد تكون من طرف واحد. والتابع اللاقي لمن قد صحب، مع أنهم منهم من رجح أن الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم. نعم. ألا يقال الشيخ كل لاق كل راء لاقي وليس كل لاق رائي؟ لا لا لا لا لا، عرفنا أن الرؤية أعم من أن تكون بالبصر، فإما أن تكون بالفعل بالبصر أو بالقوة القريبة من البصر كما يحصل للأعمى. نعم، هذا تقدم في تعريف الصحابي. والتابع اللاقي لمن قد صحب، وللخطيب حده أن يصحب، يعني مثل ما قيل في تعريف الصحابي أنه ليس متابعي حتى يصحب الصحابي، على الخلاف الذي تقدم في الصحابي، وأنه هل يكفي مجرد الرؤية ولو لحظة، أو لا بد أن يصحبه صحبة يمكن أن يطلق عليها الصحبة لغة وعرفا، أو أن هذا اصطلاح ولو صحبه أو رآه لحظة من اللحظات لشرف الاتصال به عليه الصلاة والسلام. ولذا فر التفريق بين رائي وبين لاقي من هذه الحيثية، يعني رؤية الصحابي ليس فيها من التشريف مثل ما في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هنا اكتفوا بالرؤية، وهنا قالوا لا بد من اللقاء، مع أن منهم من قال أن من رأى الصحابي كما تقدم التابعي، مع أن مسألة التبع أوسع من مسألة الصحبة، مسألة التبع أوسع من وصف الصحبة. كم تابع لأبي حنيفة وكم صاحب لأبي حنيفة؟ ها؟ الأتباع أهل المشرق كلهم تبع لأبي حنيفة على مر العصور. نعم، كم؟ وإذا أطلق الصاحب انصرف إلى اثنين فقط، إلى أبي يوسف ومحمد، فالصحبة أخص. ولذا قال وللخطيب حده أن يصحب، ليكون حد التابع مثل حد الصحابي، إلا أن هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام وذاك بالنسبة للصحابي. وش فيهم؟ إيه؟ هذا يبقى مسألة هل يزاد في الحد، يعني تابع بإحسان، أو مجرد لقاء الرجل للصحابي يصح أن يطلق عليه تابعي، أو لا بد أن يقيد أن يكون من تابع بإحسان، مسألة خلافية. لكن مجرد التسمية لا سيما وأن لفظ أو الوصف بكون فلان تابعي لا يعني التوثيق، لو كان يعني التوثيق احتجنا إلى هذا الوصف، مع أن قال به بعضهم من تبعهم بإحسان. نعم، لكن لما كان وصف التابع ما هو مثل وصف الصحابي، وصف الصحابي يعني ثقة، إذا قل صحابي يعني ثقة عدل ما يحتاج إلى أن نبحث فيه، لكن إذا قيل فلان تابع هل يعني هذا توثيقه؟ إذن لا نحتاج إلى هذا القيد، وهو قول الأكثر، قد يوجد تابع وهو مبتدأ، وقد وجد كثير من التابعين في شيء من الابتداء وجد، لكن ما ما ما يؤثر في الحد، لأنه ليس وصف الوصف بالتابعي مثل الوصف بالصحابي مقتضي للتعديل. وهم طباق، طبقات، مثل ما قيل في الصحابة قيل في التابعين، ومثل ما صنفوا في الطبقات الشاملة للصحابة والتابعين صنفوا في طبقات الصحابة وصنفوا في طبقات التابعين، واختلفوا في عدد هذه الطبقات. وعرفنا أن التقسيم يختلف من شخص إلى شخص، وهي مجرد اصطلاح، وحينئذ يقال لا مشاحة بالاصطلاح. فمنهم من يقول خمس طبقات، ومنهم من يقول 15، ومنهم من جعلهم ثلاث طبقات: كبار وأوساط التابعين وصغار التابعين. وهم طباق قيل 15، 15 طبقة. أولهم الطبقة الأولى منهم رواة كل العشرة، يعني من روى عن العشرة المبشرين بالجنة بدءا من أبي بكر إلى آخرهم على ما تقدم ذكرهم في باب الصحابة. أولهم يعني في الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من التابعين من روى عن العشرة المبشرين بالجنة. لكن هل يوجد تابعي روى عن العشرة المبشرين كلهم بالجنة؟ ادعي لقيس بن أبي حازم، وادعي لسعيد بن المسيب وغيره. قال: وقيس الفرد بهذا الوصف، يعني ما في غيره أنه روى عن العشرة. في التابعين من هو أكبر من قيس؟ لقي أبا بكر وسمع منه، لكن قد لا يكون سمع من غيره، سمع من عمر لكن لا يكون سمع من أبي بكر، وهكذا. ولذا وقيس الفرد بهذا الوصف، يعني سمع من العشرة، وقيل لم يسمع من ابن عوفي، يعني سمع من أبي بكر وسمع من عمر لكن لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، فانخرم اتصافه بهذا الوصف. وقول من عد سعيدا فغلط، سعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين، وهو أفضلهم عن الإمام أحمد وجمع من أهل العلم، لكن القول بأنه روى عن العشرة غلط. لماذا؟ لأنه ولد في خلافة عمر، فكيف يسمع من أبي بكر؟ بل لو نوزع في سماعه من عمر لاتجه، لكنه سمع منه. أما أبو بكر فقطعا لم يسمع منه. وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، سعد بن أبي وقاص الذي طالت به الحياة، وأما من عداه لم يسمع منه، مع أن السن يؤهل أن يكون روى عن عثمان، أن يكون روى عن علي رضي الله عنه. أقول السن يؤهل أن يسمع، لكن بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط. فالقول بأنه روى عن العشرة قول كما قال الناظم رحمه الله تعالى غلط، لكنه الأفضل عند أحمد، يعني الخلاف في أفضل التابعين، في أفضل التابعين، لكنه الأفضل عند أحمد. يعني أما بالنسبة للعلم والرواية هذا لا ينازع فيه، وكذلك العمل، فقد ثبت أنه رحمه الله تعالى بقي 40 سنة لم يؤذن أو لم ينادى للصلاة إلا وهو في المسجد، لم ينادى للصلاة إلا وهو في المسجد، وهذا أمر ميسور عند الصدر الأول، حتى قال قائلهم الذي لا يأتي للصلاة إلا إذا دعي هذا رجل سوء، ما يجي إلا الأذان، هذا رجل سوء، هذا 40 سنة جاء ما أذن للصلاة له في المسجد، أحتاج الآن. العيش مع الصلاة بصدق ويقين بموعود الله جل وعلا وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يجعل الإنسان يتقدم لما يدعى إليه. وعجلت إليك ربي لترضى، يعني مثل ما ذكر عما يعني قال بعض شيوخنا في صلاة التهجد في رمضان في العشر الأواخر، يعني كان التوقيت الغروبي قال في ليالي الشتاء طويلة، قال القيام إن شاء الله في الساعة السادسة الساعة ست، يعني تعدل عندنا حدود 11 رحيم، فجاء الساعة 5، في ناس موجودين من المسجد ما طلعوا، قال بكرت يا أبا عبد الله، فتل الآية وبكى، عجلت إليك ربي لترضى. هؤلاء يعيشون هم، ينتظر هذه الصلاة، يرتاح بالصلاة. أما الذي طول العام يحسب 1000 حساب لصلاة التهجد في العشر الأواخر، هو عنده الرغبة في أن يقوم رمضان ليغفر له ما تقدم من ذنبه وعله أن يوافق ليلة القدر، لكن فيه مشقة وصعوبة عليه، فيحسب لها حساب ويحمل لها هم. لكن أمثال هؤلاء هي راحتهم، أرحنا يا بلال بالصلاة. والناس الآن عودوا على التخفيف، تخفيف الصلاة، حيث لو صلى بعضهم مع شخص يطيل ولو بزيادة آية تضايق، يعني ما تعلم ما تعود، لكن الله المستعان. ها، هو الأصل سئل مرارا، يعني ما هي مرة ولا مرتين، وليست من إمام أو اثنين أو ثلاثة، عن آية الدين ضاقوا بها ذرعا، لأنهم عودوا الناس على نصف وجه ثلث وجه، جاءتهم آية الدين وش يسوون؟ كله الشيخ يرجع إلى أن يفتون الشيخ سهلهم في الفتوى الشيخ. هو ما في شك، يعني أنت لو نظرت إلى أعداد الناس وقت الإطالة، وقت إطالة الصلاة، تجد العدد قليل، والصلاة من قبل الشباب قليلة، يعني شيء أدركناه. لكن لما وجد التخفيف هذا، وجدت الأصوات الجميلة وكذا، نشط الناس، صاروا يصلون يعني بكثرة حتى الشباب، وهذا شيء يعني يسر. لكن يبقى أن المسألة تخفيف الصلاة إلى حد بحيث لا يتلذذ الإنسان بها، وإذا انتبه لنفسه في السجود إذا بالإمام يركع يرفع من سجوده. يعني بعض الناس تجده لا يلتفت إلى صلاة في أول الأمر، يسبح مرة مرتين ثلاث، ثم إذا تهيأ للدعاء أو أحضر قلبه رفع الإمام، كله خشية أن يشق على الناس. ونجد المساجد التي تخفف تزدحم بالمصلين، ويوجد ولله الحمد خيار، يوجد عباد، لكن الغالب أن الناس يخففوا. يعني ورقة واحدة من المصحف يصلى بها في ركعة في التهجد، هذا ما صار، تدركنا الناس يقرؤون جزء في الركعة، ثم صاروا يقرؤون نصف جزء، يقرؤون 5 في الليل، 5 أجزاء، ثم زال التخفيف إلى أن صاروا يقرؤون ما يكملون الجزء في 5 تسليمات الآن في صلاة التهجد. دعنا من التراويح، التراويح من الأصل خفيف، صلاة التهجد الآن يعني كثير من الأئمة ما يكمل الجزء. نعم وجد أئمة يرتلون ويتدبرون ويرددون، وهذا خير إن شاء الله، ولا شك أن هذا على حساب الكثرة، لكن يبقى أنه لابد من التسديد والمقاربة. النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة افتتح البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، وقام حتى تفطرت قدمه، ثم بعد ذلك يعود الناس على أن يصف الإمام في صلاة التهجد في الثانية وينتهي 3 إلا أو 3، يعني ما يبتهجد، مثل التراويح صارت. فالإنسان ما يجد لذة العبادة في مثل هذه التصرفات، وتجد يمضي من الوقت أكثر مما يمضى سابقا، تجد يقصد هذا المسجد في ذهابه إليه ساعة وفي رجوعه ساعة، من أجل أن يصلي ساعة. وما في مانع أنه يبقى في السيارة ساعتين، لكن هل يبقى في المسجد ساعتين؟ هذا شاق على النفس، والله المستعان. لكنه يعني سعيد بن المسيب الأفضل عند أحمد، يعني عند الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يعدل به أحدا. لما اتصف به من علم وعمل. وعنه قيس، قيس بن أبي حازم وسواه ورد قيس ومعه أبو عثمان النهدي وظن النخعي ثالثا. وفضل الحسن أهل البصر عن التفضيل على الإطلاق عند الإمام أحمد لسعيد بن المسيب، وتفضيله لسعيد لما اتصف به من علم وعمل، ولم يخف عليه رحمه الله ما جاء في فضل أويس القرني، كما قال بعضهم أنه فضل سعيد لعله لم يبلغه ما ثبت في حق أويس القرني. كيف لم يبلغه؟ قد خرجه بسند صحيح في مسنده من طريق الثقات. نقول لم يبلغه، قيل أنه لم يبلغه، مو بصحيح الكلام، لكن نظر من حيث العموم والشمول يعني صحيح في الزهد في البر في كذا أويس مفضل بالنص، لكن لا يعني أنه أفضل من جميع الوجوه. وقلنا مرارا أن التفضيل بمنقبة أو بصفة لا يعني التفضيل المطلق، يعني مثل ما قلنا أن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة قبل النبي، قبل محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هل يعني هذا أنه أفضل منه؟ لا. ومع ذلك مع وجود النص الصحيح في صحيح مسلم في حق أويس نقول أن أويس أفضل من سعيد، لكن هذا توجيه كلام أحمد رحم الله الجميع. وعنه قيس وسواه وردا. وفضل الحسن البصري، وفضل الحسن أهل البصرة، نتعصب للحسن، أهل البصرة فضلوه على غيره، تعصب له من قبل، نعم اطلعوا من أحواله ما لم يطلع عليه غيرهم مما اقتضى تفضيله عندهم، وقد خفي عليهم من أحوال غيره ممن ليس من بلدهم ما اطلع عليه غيره، فكل أهل البلد لهم شخص مفضل لأنهم عرفوه من قرب. وفضل الحسن أهل البصرة، والقرني أويسا أهل الكوفة، والقرني أويسا أهل الكوفة. ولا شك أن أويس ثبت في الحديث الصحيح، وإن نازع بعض المعاصرين وتكلم في الخبر الذي في صحيح مسلم في قصة أويس وزعم أنه أن فيه ما فيه، لكن ليس لأحد كلام مع وجود الحديث في الصحيح. أنا أولف فيه رسالة، أولف فيه رسالة، نقول ليس لأحد كلام مع أن الحديث مخرج في الصحيح، وإذا تطاولنا على الصحيحين فتحنا بابا واسعا لأهل البدع في رد السنة بجملتها. إذا تطاولنا على الصحيحين ما بقي لنا شيء. هذا بالنسبة للذكور. وفي نساء التابعين الأبدأ، يعني أول من يبدأ به من النساء التابعيات حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، حتى فضلها بعضهم على أخيها محمد، وإمام من أئمة التابعين وسيد من سادات الأمة، ومع ذلك فضلها عليه. حفصة مع عمرة بنت عبد الرحمن أم الدرداء، مع عمرة أم الدرداء، يعني هذا عطف مع حذف حرف العطف، مع عمرة أم الدرداء، عمرة بنت عبد الرحمن معروفة، وأم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة أو جهيمة وهي فقيهة، وأما أم الدرداء الكبرى فاسمها خيرة أو خيرة التخفيف والتشديد. على كل حال أم الدرداء الصغرى هذه فقيهة عالمة عابدة، وفي صحيح البخاري وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة، وكانت فقيهة. وفي الكبار يعني من التابعين الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه، يعني اختلف في السابع. وفي الكبار الفقهاء السبعة، يعني مثل ما مضى في الصحابة العبادلة، إذا اجتمعوا على قول قيل هذا قول العبادلة، وإذا اجتمع هؤلاء الفقهاء قيل هذا قول الفقهاء السبعة. ذكر الذهبي عنهم أنهم كانوا يجتمعون وتحال عليهم المسائل، يعني كأنهم لجنة علمية لدراسة المسائل ويحيل عليهم القضاة ويخبرونهم بالحكم، وأسنانهم متقاربة، وغالبهم ماتوا في سنة واحدة، سنة 94 التي يقال لها سنة الفقهاء، سنة الفقهاء. يعني مثل ما عندنا ما حصل في سنة 20 حصل سنة 94. نعم. يعني في الأفضل من الصحابة. نعم، وما ذكر هناك، والأولى أن يذكر، مع أن الخلاف معروف في خديجة وعائشة وفاطمة، خلاف بين الأئمة في الثلاث. نعم. وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة، خارجة ابن زيد والقاسم بن محمد، ثم عروة بن الزبير، ثم سليمان بن يسار، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سعيد بن المسيب، والسابع ذو اشتباه، يعني اختلفوا في السابع، هؤلاء ستة واختلفوا في السابع على ثلاثة أقوال: إما أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أو سالم ابن عبد الله بن عمر، أو فأبو بكر ابن الحارث بن هشام. خلاف قائم، خلاف موجود وقائم، بمعنى أنه موجود ومذكور ومشهور بين أهل العلم في السابع من الفقهاء السبع. ومنهم من ذكر الفقهاء من التابعين فأوصلهم إلى 12 بهؤلاء وغيرهم، ولكن السبعة يجمعهم هذين أو هذه الأبيات الثلاثة، مع أنه جاء نظمهم: فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا. والأكثر على أبو بكر الشيخ، الأكثر على هذا، لكن الأقوال الثانية معتبرة من أئمة. ألا من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الدين خارجة، فخذهم سليمان، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان أبو سليمان، نعم، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. والمدركون جاهلية فسم، يعني سم الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو آمنوا به، لم يؤمنوا به حتى توفي، أو آمنوا به ولم يروه ولم يلقوه حتى مات، هؤلاء مخضرمين. فسم مخضرمين، فالمخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا القيد عند بعض أهل العلم. ومنهم من أدرج، من أدرج حتى من الصحابة من هو مخضرم، يعني من عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام مخضرم، لأنه جمع بين وصفين. ومنهم من قال بشرط أن لا يدخل في حد الصحابي فيسمى مخضرم، وطردوا هذا في العصور اللاحقة، يعني إسلامي يعني بعد الجاهلية، ثم بعد ذلك إن كان في عصر الخلفاء ثم في عصر بني أمية قالوا مخضرم، وإن كان شطر عمري في عصر بني أمية والشطر الثاني في عصر بني العباس قالوا مخضرم. بهذا الضبط مخضرم اسم مفعول، ومنهم من يقول بكسر الراء اسم فاعل مخضرم. وجاء في وفيات الأعيان لابن خلي كان محضرم بالحاء، نعم محضرم. والميزة التي يمكن تستفاد من هذا الكتاب من وفيات الأعيان الضبط، يعني في نهاية كل ترجمة يضبط ما في هذه الترجمة من أسماء تحتاج إلى ضبط، يضبطها بالقلم. جردها بعضهم باسم تقييدات أو مقيدات ابن خلكان، وابن خلكان معروف أن عنايته وحفاوته بالأدباء من الكتاب والشعراء، ولو كان عندهم خلل في الديانة أو في الاعتقاد هذا كان الأمر لا يعنيه، كان الأمر لا يعنيه مثل ما نص على ذلك الحافظ بن كثير، لأن يعني ترجم البعض من نسب إلى الزندقة وأشاد به، وترجم لأئمة علماء عباد وكان الأمر لا يعني، كما قال ابن كثير: وكأن الكلب ما أكل له عجينا. ما أدري عاد كلب ولا غير كلب، لكن بعيد العهد. يعني يمر على بعض العلماء الكبار من أئمة الإسلام ترجمة مختصرة، ثم يأتي أديب كاتب ولا شاعر ثم يستطرد في ترجمته. وهذا نبه عليه الحافظ بن كثير رحمه الله البداية والنهاية. والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد، سويد من غفلة، في أمم يعني كثيرون الذين أسلموا كبار في السن أدركوا الجاهلية ثم أسلموا وقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا قد توفي. منهم من قدم والناس ينفضون أيديهم من دفنه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المخضرمون عدهم مسلم فأوصلهم إلى 20، وزادوا في العدة عند بعضهم على 100. وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم، إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزنادي. يعني قد يكون تابعي لقي أو رأى بعض الصحابة لكن روايته عن التابعين، رأى عن الصحابة لكن روايته كلها عن التابعين، قد يذكر هذا في طبقة أتباع التابعين ولا يذكر في طبقة التابعين. قال: وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم، إذ يكون الشائع الحمل عنهم، يعني الشائع في مروياته حمله عن التابعين. ولذلك يعني من انتبه لمثل هذه الأمور يجد في كلام أهل العلم على الأسانيد يعني من لطائفها أن هذا الإسناد رباعي وهو في حكم الثلاثي، رباعي وهو في حكم الثلاثي. شو يعني رباعي في حكم الثلاثي؟ كيف؟ نعم، يعني في من طالت به الحياة بحيث يمكنه أن يروي من طبقة فوق الطبقة التي روى عنها. إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزنادي، أبي الزنادي اسمه عبد الله بن ذكوان، نعم، كأبي الزنادي، والعكس جاء وهو ذو فساد. العكس تابع التابع يوضع مع طبقة التابعين، يوضع مع طبقة التابعين وهو ذو فساد. الضمير يعود على الصنيعين وعلى الأخير منهما. الأول فيه فساد، يعني يكون التابع يوضع في طبقة أتباع التابعين. الثاني لا إشكال في كونه فساد، تابع تابع يوضع في طبقة التابعين، لو سقط واحد بينه وبين الصحابي وثم تبحث عنه تجد تابعي تقول السند متصل، لكن هو تابع تابع ما رأى أحد من الصحابة، فإذا روى عن الصحابة جزمنا بأن فيه انقطاع. فإذا وضع في طبقة التابعين خفي علينا هذا الانقطاع. هذا وجه الفساد. لكن العكس لو تابع وضع في طبقة أتباع التابعين ما يتأتى الإشكال السابق، يعني قد يكون السند متصل يروي عن صحابي أرآه وما سمينه تابع إلا لأنه رأى الصحابي ولقى الصحابي. ألا نقول إنه إن فيه انقطاع لأن هذا تابع تابع وليس بتابعي؟ يعني الفساد في الصورتين أو في الصورة الأخيرة فقط؟ يعني الصورة الأخيرة ما فيها إشكال، أن عندنا تابع تابعي جعلناه تابعي، فإذا روى عن صحابي قلنا السند متصل وهو في الحقيقة منقطع. طيب تابعي وضعناه في طبقة تبع الأتباع، تبع التابعين، أتباع التابعين، نعم، فروى عن صحابي نجزم بأنه منقطع. الضرر الحاصل بالصورة الثانية وإن كان ينصون على أن المراد الصورة الثانية يحصل نظيره في الصورة الأولى. يعني يوضح ذلك، يوضح ذلك ما قالوا، والضرر الحاصل في صنيع ابن الجوزي في موضوعاته نظير الضرر الحاصل في صنيع الحاكم في مستدركه. هذا زاد في الضعف وهذا واضح ولا مو التنظير مطابق ولا لا؟ ايش قالوا؟ قالوا الحاكم ابن الجوزي حكم على احاديث صحيحه بانها موضوعه، والحاكم حكم على احاديث موضوعه بانها صحيحه. الضرر الحاصل بصنيع هذا نفس الضرر الحاصل بصنيع هذا. لماذا؟ لأن هذا ابن الجوزي يجعلك تترك أحاديث صحيحة، تترك العمل بها، وابن الجوزي يجعلك تعمل بأحاديث موضوعة. الحاكم، نعم، يحتمل الثانية. الثانية مؤكدة؟ لا، الثانية ما فيها إشكال، نعم، الضرر حاصل. لكن الصورة الأولى حينما يكون الإسناد متصل وتحكم عليه بالانقطاع، هذا يترتب عليه ترك العمل بحديث صحيح مثل صنيع ابن الجوزي، والثانية يترتب عليه العمل بحديث ضعيف مثل صنيع الحاكم. تضح ولا ما تضح الأخوان؟ واضح ولا ما هو بواضح؟ نعم، لأنهم يركزون في الشروح وهو عود الضمير على الصورة الثانية. نعم، أيوة، وقد يعاد في الطباق تابع في تابعيهم، إذ يكون الشائع، يعني الغالب، مو بكل المرويات، إذ يكون الشائع، يعني الغالب في مروياته الحمل عنهم كأبي الزنادي، هذا الغالب. لا، بس يحتاج الجزم من إمام مطلع أنه ما روى عن الصحابة بس، لكن إذا كان روايته غالبها عن التابعين وقد روى عن الصحابة، لا لا لا، جل هذا ضرر محض. إذا كان في احتمال أنه روى عن الصحابة هذا ضرر. إذا هذا الأصل، هذا الأصل، إذا لم يعارض أو يكون ثم إنكار ولا شيء، هذا الأصل، هذا الأصل، نعم، هذا الأصل، إذا لم يعارض هذا الأصل. إذا عرض على شيء ثاني، إذا عرض بأوثق منه رددنا. المقصود أننا الأصل أننا نقبله، مدام حكمنا عليه بأنه تابعي ولم يوصف بتدليس وروى عن صحابي، الأصل أننا نقبله. طيب حكمنا عليه في 900 رواية بأنه صح، الماء المطبقية وضعيف فيها مشاهد لوجود المخالفة. هل نحن مجرد نحكم على ضوء أنه صح المروية الذي يأتي عنه مباشرة؟ هذا الأصل يكون هو الأصل، وما عداه خلاف الأصل. هذا نفس الرواية، نفس الكلمة، الأصل أنه يروي عن التابعين. لا لا لا، إلا يضر. شو معنى تابع ونجر في تابع التابعين؟ لا لا، بخلاف الثاني، هذاك ما نبحث فيه، الثاني ما نبحث فيه. قال وقد يعد تابعيا صاحبه، وقد يعد تابعيا صاحب، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويصنف مع التابعين، كما قال عن كما قال الحاكم عن ابني مقرن، النعمان ابن مقرن وأخوه اسمه إيش؟ لا لا لا، كابني مقرن، النعمان بن مقرن أخوه اسمه سويد. طيب، ومن يقارب، يعني يقارب التابعين في السن والشيوخ يعني في طبقتهم يعد تابعين، لأنه يخفى عليه على هذا العام الذي عده من التابعين يخفى عليه رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.